ملكش حق ملكش حق أبكي وتضحك تغضب وتضحك أبكي وتضحك تغضب وتضحك قلب الجرح من قول التقاح حس الدبح من قول لا ملكش حق ملكش حق انا قلت لك ريحي قلبك ارجوك خليني في حالي لا فيك وبل فيك وما قلبك يكفاني منهم مجراني حرام عليك تكسر خاطري وانا اتفرس يعني بخاطري وحيان عيني يا اخوان ما حط ملكش حق ملكش حق حرام عليك في هواك دنيا ظلماني شابك في قلبي هبت قلبي لغيرك غالي سامحيني الحب اسمى ونصيب مكتوب لي على جبيني لو كان بإيدي أحب كنالة عيني يا عيني برضه انت حبيب عيني حط الله بينك يا اختي وبيني يا عيني برضه انت حبيب عيني حط الله بينك يا اختي وبيني وازاي اعيش ما تفكريش وازاي اعيش ما تفكريش.